بيكي وأنا لازم نتفاهم معنا هالمشوار انتي وأنا لازم نتعلم من كل شي صار عدروب الهوى سوا رح نمشي لو هب الهوى خبيك برمشي فوق كل اعتبار فوق كل اعتبار انا اعتبرتك حالي وشايف حالي فيكي داعي تنرمي ورانا كل شي بيأذينا تعرفت عليكي ومن وقتها بفتخر فيكي سبحان الخالق هالحب اللي بليق فينا توحد فينا القرار عدروب الهوى سوا رح نمشي لو هب الهوى خبيك برمشي فوق كل اعتبار فوق كل اعتبار انا اعتبرتك حالي وشايف